أختنا أيضا تسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات. هذا حديث صحيح رواه مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضرب بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنان البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. الحديث، وهذا وعيد عظيم يجب الحذر مما دل عليه. فالرجال الذين بأيديهم سياط كأذناب البقر هم من يتولى ضرب الناس بغير حق من شرطة أو رجال آخرين غيرهم، كل من يتولى ضرب الناس بغير حق هو داخل في هذا الحديث، سواء كان بأمر الدولة أو بغير أمر الدولة، لأن الدولة إنما تطاع في المعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. وأما قوله صلى الله عليه وسلم نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فقد فسر ذلك أهل العلم بأن معنى قوله كاسيات يعني من نعم الله، عاريات من شكرها، لم يقومن بطاعة الله بل تجرأن على المعاصي والسيئات مع إنعام الله عليهن بالمال وغيره. وفسر أيضا بمعنى آخر، وهو أن معنى كاسيات يعني كسوة اسمية لا حقيقة لها، يعني أنها كسوة لا يحصل بها المقصود، ولهذا قال عاريات. فهناك كسوة لكنها لا قيمة لها ولا نفع لها، إما لبصرها وإما لرقتها، رقيقة ترى منها العورات، أو قصيرة تبدو منها الأرجل أو غيرها مما الأيدي والصدور ونحو ذلك. فالحاصل أنها كسوة لا يحصل بها المقصود، ولهذا سميت عارية لعدم وجود الكفاية في الكسوة، بل هي كسوة رقيقة مبدة للعورات أو قصيرة لم تستر البدن كله. مائلات يعني العفة والاستقامة، يعني عندهن معاصي وسيئات، ولهذا قيل لهن مائلات، يعني العفة كالتي تعاطى الفاحشة أو عن أداء الفرائض من الصلوات وغيرها. مميلات، المعنى مميلات لغيرهن، يعني أنهن يدعين إلى الشر والفساد، فهن بأفعالهن وأقوالهن يملن غيرهن إلى الفساد والمعاصي وتعاطي الفواحش لعدم إيمانهن أو لضعف إيمانهن وقلة إيمانهن. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك التحذير، المقصود من هذا التحذير، التحذير من هذا العمل السيء، والتحذير من اتخاذ هؤلاء الموصوفات صديقات أو جليسات، بل يجب تحذيرهن والإنكار عليهن، وألا يتخذن جليسات ولا صديقات موقفهن بهذه الحال لما عندهن من الفساد والشر. وقوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأزمة البخت المائلة، قال بعض أهل العلم معنى ذلك أنهن يعظمن الرؤوس بما يجعلن عليها من شرق ولفائف وغير ذلك حتى تكون مثل أسنة البخت المائلة. والبخت نوع من الإبل لها سنامان، بينهما شيء من الانخفاض، فهذا مائل جهة وهذا مائل جهة، طرفهم مائل جهة وطرفهم مائل جهة، هذه هؤلاء النسوة لما عظمنا رؤوسهن وكبرنا رؤوسهن بما يجعلن عليها أشبهنا هذه الأصنمة. ولا يدخل الجنة ولا ينذي حتى وعيد شديد يفيد الحذر، ولا يلزم من ذلك الكفر ولا خلودهن في النار كسائر المعاصي، هذا وعيد. فإذا كنا مسلمات ولكن تعاطينا هذه الفواحش فهذا من أسباب دخولنا النار والعقاب في النار بقدر معاصيهن، ولا يخلدنا في النار إذا كنا مسلمات موحدات لله عز وجل مؤمنات بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يخلدنا في النار، ولكن هن متوعدات بهذا الوعيد الشديد على معاصيهن وسيئاتهن. وأهل السنة والجماعة يقولون إن العاصي ولو دخل النار لا يخلد، هو على خطر لكن لا يخلد إذا دخلها، بل يعذب على قدر المعاصي التي مات عليها لم يتق، ثم يخرجه الله من النار بعد التمحيص والتطهير إلى الجنة. هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة يقولون إن من دخل النار يخلد فيها مطلقا، وهذا قول باطل وضلال. فعند المعتزلة وعند الخوارج أن الزاني مخلد في النار، والزانية مخلدة في النار، والسارق مخلد في النار، وعاقل والديه مخلد في النار، والقاطر رحمه مخلد في النار، والمرابي مخلد في النار إذا دخلها، كلهم لأنهم عندهم من هذه المعاصي توجب النار وخلد فيها أبد الآباد كالكفار نعوذ بالله من ذلك. وهذا قول فاسد عند أهل السنة، خطأ، قد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد تواترت عنه الأخبار أن العصاة يخرجون من النار، وأنه يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيهم المؤمنون، ويشفع فيهم أفراطهم، وتشفع ملائكة، يخرج الله من النار كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، مثقال شعيرة من إيمان، مثقال برة من إيمان. المقصود أن أهل المعاصي الموحدين المسلمين الذين دخلوا النار بمعاصيهم وهم ليسوا كفارا فإنهم لا يخلدون في النار، بل متى دخلوها عذبوا فيها بقدر الجرائم التي ماتوا عليها، وبعد التطهير والتمحيص يخرجهم الله من النار فضلا منه سبحانه وتعالى، إما بشفاعة الشفعاء وإما بمجرد فضله ورحمته سبحانه وتعالى من دون شفاعة أحد، فضلا من الله عز وجل. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعهم بإحسان رضي الله عنهم. نعم.